ويجزي الذين أحسنوا بالحسن الذين يجتنبون كبيرا إثم والفواحش إلا اللمن إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أنتم أجنس في بطون أمهاتكم فلا تزكوا وأعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولي وأعطي قليلا وأكدي أعنده علم الغيب فهو يلي أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفي ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يري ثم يجزيه الجزاء الأوفي وأن إلى ربك المنتهي وأنه هو أضحك وأبكي وأنه هو أمات وأحيي وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى

والمؤتفكة أهوى فعشاها من شاف بأي آلاء ربك تتوالى. هذا نذير من النذر الأولى أجفة لازفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبوا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا معه أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر أزفة بازفة ليس لها من دون الله كاشفة أزفة لازفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشف أفمن هذا الحديث تعجبوا وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر

فما تظن وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقيم وكل أمر وكل أمر مستقر ولقد جاء فما تغني النذر فتول عنه فتول عنه فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم منتشر مهطعين إلى الداع فتول عنه يوم يدعو الداع إلى شيء نكر فتول عنه يوم يدعو الداعي فاستعن بصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وكل أمر تكلوا ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة فما تغني النور فتولى عنه فتولى عنهم الله يا عبد الله ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدهر حكمة فما تغني النذر فتولى عنه فتولى عنه يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر بصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا الخير. أن تصد فتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وفجرنا له بعيونا تنتصر. هذا هو فدعا ربه أن مغلوب فانتصر. فانتصر ففتحنا أبواب السماء وفجرنا الأرض عيونا وفجرنا الأرض عيونا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. اللهم صل على النبي. اللهم صل على حضره النبي. فالتقى الماء على أمر قد قدر فدعا ربه أني مغلوب

وحملناه على ذات ألواح بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما كذبت ثمود وعاد بالقرية الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحاق فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية تخرج عليهم سبع ليالي وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية على حضرة النبي فهستري لهم من باقي وجيء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابية. إنا لما طغى الماء حملناكم فإذا نفق في الصور نفقة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابي فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوف غداني في جنة عالية قطوف غداني